إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بعد فإنا وقفنا في هذه السورة الكريمة سورة البقرة عند قوله تعالى: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عند نهاية هذه الآيات ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اقرأ يا أحمد. قلنا كل هذا قريب على قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، ذكرهم بها 10 نعم وأكثر، فمنها هذه قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي اذكروا هذه النعمة حين أمرناكم وطلبنا منكم دخول هذه القرية. هذه القرية المشار إليها اختلفوا فيها، هل هي أريحة أو بيت المقدس؟ الصواب أنها بيت المقدس لأنها كانت على طريقه. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية، هذا الكلام قبل الدين، والله أعلم أنه قبل أن يكونوا في الدين أمرهم الله بدخول هذه القرية. وكانت هذه القرية هي بيت المقدس، فيها عمالقة، فأمرهم أمر الله موسى أن يأمر قومه بالذهاب إلى هذه القرية وقتال العمالقة الجبارين. فقالوا لن ندخلها، رفضوا الدخول فيها. فكرر عليه موسى فأبوا وقالوا لن ندخلها أبدا. فالله عز وجل قال إنها محرمة عليهم، أي هذه القرية محرمة على هؤلاء الذين رفضوا الدخول بقتالهم 40 سنة. ثم جعل عقوبة إضافة إلى تلك العقوبة عدم دخولهم القرية 40 سنة، أنهم في هذه المدة 40 سنة يتيهون في ذلك التيه في صحراء سيناء، وظلوا 40 سنة يمشون طوال النهار حتى إذا أقبل الليل عسكروا فأصبحوا فإذا هم من حيث بدأوا 40 سنة. الله عز وجل ذكر: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الشاهد أنهم في هذا التيه ظلوا 40 سنة، وكان ينزل عليهم المن والسلوى. قالوا: يا موسى من لنا بطعام، فأنزل الله عليهم المن والسلوى. قالوا: يا موسى من لنا بشراب، وسيأتينا أن الله عز وجل أمر موسى بضرب الحجر كان تخرج منه عيون يشربون. ثم أن أهل التيه في 40 سنة ماتوا ونشأ ذريتهم. ومات موسى عليه السلام فلم أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام في سورة بشر، قال إني ملك الموت ومأمور بقبض روحي. فضربه موسى فلطم فصخت عينه فخلع عينه البشرية، مو عينه هو ملك، عين ملك الموت وهو بشر. فذهب ملك الموت إلى ربه قال يا رب، هذا في صحيح البخاري، قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال اذهب أخبره أن يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. أخبره ملك الموت بذلك، الله عز وجل رد العين إلى ملك الموت، إلى ملك رد عينه، ثم أمره أن يذهب إلى موسى فأخبره بما قال الله عز وجل. قال موسى ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الموت. قال الآن إذن. ثم إن موسى عليه السلام طلب ربه سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني مسافة رمية بحجر، دل على أن موسى ما دخل، ما مات فيها، وكان لحكمة، مات ودفن خارج بيت المقدس لكن قريب برمية حجر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، أخفى الله قبره حتى لا يكون عبادة لمن بعده. ثم نشأ من بعدهم أجيال، فكان يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل ممن قاد بني إسرائيل في الدين، وأمرهم بدخول الشام فدخلوا وقاتلوا، ثم أن الله عز وجل أكرمهم بدخول بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لما قال ادخلوا هذه القرية، وفي سورة الأعراف اسكنوا هذه القرية، السكنة هو الاستقرار، ولذلك ليس فيها رغدا، في سورة الأعراف ما فيها رغدا، في سورة البقرة فيها رغدا، لأن الدخول لا يدل على مكوث طويل، فجاءت بكلمة رغدا أي هنيئا مع طول البال والعيش، استفاد منه طول المكث فيه. فلما كانت اسكنوا تدل على هذا المعنى ليس فيها رغدا هناك. فإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، رغدا أي هنيئا مطمئنين، أي بأي مكان شئتم اخترتم، وادخلوا الباب سجدا، هذا تكليف، أمرهم الله عز وجل أن يدخلوه ساجدين، باب هذه القرية لها باب يدخلوها وهم ساجدون، ادخلوا الباب سجدا أي السجود مقارن للدخول، لا يفهم منها أنهم أمروا بالسجود بعدين يدخلون الباب كما ذهب بعض المفسرين، لأنه ظن أو رأى أن الدخول وهو ساجد مستحيل إلا أن يحك جبهته بالأرض، وبعضهم اضطر أن يقول سجدا بمعنى ركعا لأن الرافع يستطيع أن يمشي، سجدا كما هي كما أخبر الله عز وجل، السجود وضع الجبهة على الأرض، والدخول وهو ساجد يمكن إما أن يزحف بطيئا أو يحك جبهته في الأرض أو يرفعها من الأرض، واضح هذا؟ نقول كما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا أي السجود مقارن للدخول، وقولوا حطة، هذه الكلمة قولوها، هذه إما أن تكون بعينها بمعنى حط عنا ذنوبنا، أو قولوا حطة فهي بمعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تحط عنكم الذنوب، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر، ادخلوا واسجدوا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، الدخول سجدا أمرهم الله بالدخول بهذه الكيفية، وأمرهم بأن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، أو يقولوا لا إله إلا الله على قولين عند أهل العلم من التفسير، إما أن يقولوا كلمة التوحيد أو أن يدعو الله عز وجل حط عنا ذنوبنا، إذا قالوها فإن الله عز وجل بين أن من استجاب فإن الله يغفر له خطاياه، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هنا بالعطف أي بالإضافة إلى غفران الخطايا سنزيد من أحسن منكم على هذا الامتثال. المحسن من أعطى العمل على وجهه وزاد وتفضل، فإن الله سيزيده من فضله. هنا قال نغفر لكم خطاياكم، وفي سورة البقرة في سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم. الخطيئات جمع تكسير تدل على كثرة، والخطايا تدل على قلة. وهناك سنزيد المحسنين لم يكن بالعفو، هنا وسنزيد المحسنين. ثم يقول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدل الذين ظلموا، إما أن يكون كل القوم، هذا ظهر الآية دل على أنهم ظلموا من عتوهم واستكبارهم، أبوا أن يمتثلوا أمر الله عز وجل في القول والفعل. القول أن يقولوا حبه، والفعل أن يدخلوا سجنه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدلوه أي أنهم استبدلوه، غيروه. فبدأ أن يدخلوا سجدا، دخلوا على أسفاههم على أعجازهم رافع رؤوسهم. فبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، حبة حبة حبة أو شعيرة فيها شعرة سوداء، قالوها بلغتهم. هذا الكلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنهم لم يقول لم دخلوا على أستاههم يزحفون وقالوا حبة شعيرة في شعرة سوداء أو حنطة في شعرة سوداء، إما استهزاء أو تعنتا. الله عز وجل قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. لم يقل سبحانه فأنزلنا عليهم، يجوز أن تأتي بالضمير بعد الظاهر، الذين ظلموا ظاهر، فسياق الكلام يقتضي أن يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجلا، لكن القرآن لم يقل فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، كررها للتأويل ولتبشيع ما فعلوه. واضح هذا؟ كرر الذين ظلموا مرتين لبيان يعني قبح حالهم وللتأكيد فيه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز العذاب، وفيه لغتان رجز ورجز. الرجز العذاب باتفاق، والرجز له معنيان، قد يكون رجزا وقد يكون رجزا بمعنى نتن. النتن والقدر، الأقدار والنتانة في الأشياء تسمى رجزا. أما الذين فزادتهم رجسا إلى رجسهم مماتوا وهم كافرون. وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بالسين من عمل الشيطان، أي أنه نجس ونتن. وقد يكون الرجس بمعنى الرجز العذاب، يأتي أحيانا بمعنى الرجز بالسين، يأتي بمعنى العذاب، ويأتي بمعنى النتن والقدارة. فالرجز هنا العذاب. الله عز وجل سبحانه وتعالى أنزل عليهم من السماء رجزا عذاب كيل الطاعون وغيره، فمات فيهم خلق كثير في ذاك اليوم، مات منهم خلق كثير بالآلاف. من السماء، كل عذاب هو من السماء، إنما أكده هنا سبحانه وتعالى يبين أنه لم يأتي على أيدي مخلوقين كما فعل جبريل بقوم لوط قرع القرية، وكما يرسل الرياح فتأتي بالعواصف، أو كما يرسل البحر فيغرق، فجاء هذا الرجز من الله سبحانه وتعالى أنزله عليه. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يظلمون. ساعة يسلكون في سورة الأعراف لما كانوا يظلمون. نعم يعني الفسق هو الخروج عن الطاعة، هو الخروج، الفسق هو الخروج. فتقول فسقت الرطبة، الرطبة أي خرجت من قشرها، ثم أصبح يطلق يذكر على الإطلاق، لا يقال فسق من كذا، إذا قيل فاسق وفلان فسق ما يقول فسق من ديني وفسق عن طاعة كذا، يفهم منها أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما تعرف أصبح حقيقة في هذا المعنى لم يذكر الشيء الذي خرج منه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم اقرأ اشرح الآيات، اقرأ شرح. القرية في لغة القرآن هي المدينة العظيمة، لكن الناس بعد ذلك أصبحوا يطلقون على القرية على المدينة الصغيرة، على المدن الصغار الملحقة بالعاصمة الكبيرة، يطلقون على الكبار مدينة. وإلا في لغة القرآن، في لغة كتاب الله عز وجل، القرية إنما هي المدينة العظيمة. لذلك الرسل ما تأتي إلا من أهل القرى، لا يبعث الله رسولا إلا في أهل قرية في مدينة عظيمة. نعم. قال التقدير لأنه قولوا حطة، حطة كلمة مرفوعة، قرأت الشواذ حطة بالنصب لكن هي حطة، فلما تكون حطة لابد من تقدير، يشكون قبلها وبعدها، يعني لابد لها من إعرابها، وهي نكرة لا يبتدأ بها، فيقدر ما قبلها شيء يسوء أن يكون خبرا لها. فلذلك قال والتقدير، لما قال قولوا حطة أي أمرنا حطة، أي أمرنا ما فعلناه من ذنوب محطوط بكذا، أو لا إله إلا الله تحط عنا ذنوبا، هذا معنى التقدير. أن هذا ما يقال بالتفسير. نعم. هذه الأقوال الثلاثة تقتضي النسخ الأخيرة من ذكر الأقوال الأولى حسب القراءة الراجحة خطة بالرفع. الأقوال الثلاثة الأخيرة إن أمروا قولوا نستغفر أمرنا بكذا، فلما قال أمر أمرنا نستغفر كذا كل أفعال أمر لا بد يكون ما بعده مفعول به منصوب، لذلك قال الأقوال الثلاثة تقتضي أن تكون حطة منصوبة، قولوا حطة. وهذه قراءة شاذة، شاذة ليس قراءة سبعية، قراءة المعروفة عندنا بالرفع. نعم. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن رسول الله في السجود وهي يقول حطة فتقبلوا يلتقون على أسلافهم ويقولون حطة حبة حمراء في شعر ويروى غير هذا ويروى غير هذا من الكفار. شاهد طالما ورد حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية لا يعجل إلى سواه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا جحفا على أشتاهه وقالوا حبة حمراء فيها شعرة أو شعيرة في خيط أحمر أو في شعرة حمراء، هكذا قال البخاري موجود. تكفي هذا القول عن سائر الأقوال. أما يعني معنى حط أنها لا إله إلا الله وحط عنها ذنوبنا، اختلاف المفسرين يعود إلى أمر واحد، إلى شيء واحد، وهو أنهم أمروا أن يطلبوا من الله عز وجل غفران الذنوب إما بكلمة لا إله إلا الله أو بالاستغفار. نعم. إلى قوله تعالى فبدل الذين ظلموا روي أنه لما جاء الباب دخلوا من قبل أدبارهم القحقرة من قبل أدبارهم، يعني القحقرة أي الرجوع إلى الخلف، وجهه إلى الأمام ويعود إلى الخلف. قيل في هذا القول قلنا هذا الأقوال هكذا يقول المفسرون اجتهادا منه، لكن إذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح العدول إلى غيره. دخلوا يزحفون على أشتاههم، إنما نقول ما يقول المفسر، نذكر ما يقوله المفسر. نعم. وفي الحديث إنهم دخلوا يزحفون على أشتاههم وبدلوا فقالوا حبة شعرة. يدل على صلى الله عليه وسلم على عناد هؤلاء القوم عنتهم، كون النبي من أنبيائهم يشاهدونه ورأوا المعجزات العظام ورأوا قدرة الله عز وجل عجائبه، مع ذلك يحاولوا أن يحتالوا ويتحدوا أمر الله جهارا، لذلك كانوا هؤلاء من المغضوب عليهم. النصارى فيهم ضلال وهؤلاء فيهم تحدي وكبر وعدم قبول أمره، لذلك ذكر وصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم. نعم. وقيل قالوا حط شمهاتا أزبا، حط شمهاتا أزبا، لعل هذه في العبرية هكذا يذكرهم المفسرون، لعلها في لغتهم بهذا النص. نعم. العذاب قال ابن زيد ومخاطب وغيرهما إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا ودخلوا على غير ما أخبروا وطاعوا فأذهب منهم 70,000. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمات الله والرجز بالضم اسم فرنة، لكن رجز الكسر هو العذاب. هذا يفهم منه أن من غير أمر الله فعلا أو قولا فيخشى من العاقبة الذميمة أن تحصل لهم، يخشى من حصول النقبة والعذاب عليه، ولذلك الدعاء المأثور لا يصح تغييره، والأوامر لا يصح تأويلها على غير وجهها. من عملها عنادا فقد يحل به عذاب الله عز وجل، لأن هؤلاء غيروا الفعل وغيروا القول. نعم. فبقوله بما متعلقة بالجنة وهي باب السبب يخرجون عن طاعة الله، فرأى النفع من الحفائي وبالوساق يسبقون بكسر السين اقرأ الآية التي بعدها. طيب استمع موسى. قوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في القوم المفسدين. وإذ استسقى إذ قلنا ظرف ظرف زماني تفيد الماضي، وقلنا انها معطوفة على قوله تعالى: وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله. هنا كذلك اي من النعم التي انعم الله عليكم بها انه استجاب لموسى حين استسقاكم طلب من الله سقياكم فامره ان يفعل ما يذكر الان. واذ استسقى موسى، استسقى طلب السقيا، والسقيا إما لدفع عطش قوم أحياء أو لإحياء شيء ميت كالأراضي الميتة. والسقيا تكون لأمرين: إما الناس عطشوا فما وجدوا ماء كمن كان في البرية، كمن ذهب في برية وجد أن حيوانات أوشكت على الموت وأهله أوشكوا كذا، يستسقى الله عز وجل، يطلب من الله السقيا. وصلاة الاستسقاء مر علينا في المبدع أن لها صورتان: إما أن تكون بصلاة أو تكون بدعاء. والأحناف لم يروا فيها إلا دعاء، لم يروا فيها الصلاة، لم يثبت عندهم صلاة، وصف أن فيها صلاة وقد تكون مجرد دعاء. فقال: وإذ استسقى موسى لقومه، أي أن السقيا كان طلبا لقومه، هذا كان في التيه، هذا كان في التيه، يذكروا ما نعمة الله عليكم حين استجاب لموسى دعاءه من أجلكم أن يسقيكم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فقلنا اضرب بعصاك، اضرب معطوف على فعل مقدر، هذا الفعل أو جملة مقدرة، هذه الجملة معروفة، ذكرها يعتبر تطويل وحشر لأنه من باب المعروف، أي أن الله عز وجل فإذ استسقى لموسى لقومه فاستجاب الله له سقياه فأمره أن يضرب بعصاه الحجر فلم يأتي فاستجاب الله له لأنه معروف من السياق. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، هذا العصا أمر عجيب، هذا كان يحملها موسى حين بدء النبوة، حين يعني ذهب يطلب لأهله نارا لأنهم كانوا في ليلة باردة فرأى جدوى من النار بعيد قبس، فذهب يأتي بهم ليصطلوا بها، دل على أن تلك الليلة كانت باردة، أو يذهب فلعل يجد خبر يعرف كيف الطريق. فحينئذ جاءه الوحي: نودي من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم سأله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، وذكر منافعها وكان يحملها موسى عليه، ضرب بها حجرا لأن قومه اتهموه بأنه آذر في خصيته انتفاخ. فلما اغتسل عريانا ووضع حجر ثوبه على حجر، فر الحجر بثوب موسى فتبعه موسى فكان يضربه بعصاه حتى رآه قومه، عرف أن تلك الآفة ليست به، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فحملها موسى وضربت يعني فألقاها فإذا هي حية تسعى، فكان لها عجائب، ومنها الآن ضرب بها حجرا. فقل نضرب بعصاك الحجر، الألف واللام بعصاك دل على أنه له عصا، قد تكون هذه العصا وغيرها لكن غالبا هي العصا التي كانت لها العجائب. والحجر الألف واللام إما أن تكون للجنس، جنس أي حجر تلقاه أضربه يخرج منه ماء، أو حجرا معينا كان يحمله، اختلاف المفسرين هذين القولين، إما حجر معين كونه من الجنة أو كونه ذلك الحجر الذي فر بثوبه أو كان حجر آخر الله أعلم. فإذا كان حجر معين فالألف واللام للعهد، لأن حجر مذكور من سابق، وإن كان حجر غير معين فالألف واللام تكون للجنس، جنس حجري، أضرب أي حجر معه. فكان يضرب الحجر فيدخل الحجر تنفجر منه اثنتا عشرة عينة، تخرج منه اثني عشر عين. هذه العيون قال الانفجار نبع الماء بقوة. في سورة الأعراف فانبجست منه الانبجاس خروج الماء بضعفه ثم بعد ذلك اتسع. ولا منافاة بين الآيتين، الأولى في حالة خروج الماء والثانية في حالة في بعد خروجه، بعد خروجه الأول يبدو في انفجار عظيم. وكانت تخرج عيونا قد عددها 12 عينا عدد الأصباط، لأن الله عز وجل يقول في سورة الأعراف وقطعناهم 12 أصباطا أمما، يعني فرق حسب القبائل، كان 17 قبيلة وبينهم تنافس وحسد وتناحر، فجعل الله هذا الماء قسمة بينهم، كل فرق منهم له ذلك القسم من الماء. وقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه الحجار، قلنا شدة القوة، فانفجرت منه 12 عينا بعدد من؟ بعدد الأصباط 12.